إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أرسل لي مقطعين، أحدهما مقابلة في السوق هنا في المملكة، يسأل المذيع مجموعة من الشباب: ما رأيكم لو ننقل الحج للمدينة؟ ومقطع آخر في دولة عربية، يسألون الناس في الشارع: ما أركان الإسلام؟ في المقطع الأول لم يقل أحد من الشباب أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأنه عبادة توقيفية، وأن له زمان مخصوص في مكان مخصوص. لا، كلهم تكلم عن النفرة، وبعضهم تكلم عن الباصات، وبعضهم رأى أنها فكرة حلوة أن ينقل الحج من مكة للمدينة. وفي المقطع الآخر سئل الناس عن أركان الإسلام، كانوا حدود 10، أقسم لكم لم يجب من 10 إلا واحد، وأجاب 3 أركان وسكت. هذا حالنا إلا من رحم الله. سيطر الجهل بالشريعة على عقول شبابنا وشاباتنا، تغذوا من القنوات الفضائية، أخذوا دينهم من كل من هب ودب. إذا سألتهم هل يجوز أو هل ترى جواز أن يتكلم السباك عن الطب، لقالوا لا، مع أن السباكة مهنة نظيفة وشريفة وصاحبها رجل عفيف، ولكن احتراماً للتخصص في الطب لم يرضوا أن يتكلم السباك عن الطب. وإذا سألت هل يصلح سائق التاكسي أن يكون كابتن طيار، لقال لا، كيف؟ أما في الشريعة كل من هب ودب يتحدث. لذا تبوب الجهلة، وتحدثت النساء الجاهلات، وتكلم المبتدعة، وظهر ما لا كنا نتوقعه، فأفرز هذا النت وهذه الميديا وهذه الفضائيات قلوب خالية من العلم، عقول تلقت كلمة من هنا من هنا فاستسمنت نفسها وظنت نفسها علماء. وإذا سألت الصغار قلت لهم ماذا تتمنى أن تكون؟ يجيبك إحدى الثلاثة: طبيب، مهندس، طيار. لم نغذي في أطفالنا حب العلم، وأعني بالعلم هي علم الشريعة، سواء كانت عقيدة أو كانت تفسير أو علوم قرآن أو فقه أو حديث، لم نغذي أطفالنا بها. قليل من يفكر أن ينتج في بيته عالما. الصوارف كثرت على شبابنا، وسائل تواصل بالعشرات، بعضها مصورة وبعضها مكتوبة، فيديوهات بالمئات. أصبحنا نضع وجيهنا في هذا الجهاز الذي بين أيدينا، أقسم لكم أكثر من أن نضع وجيهنا في كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا. أكل النت عقولنا. فاستيقظوا يا مسلمين، هؤلاء الشباب غدا سيتولون المناصب، منهم قد يكون وهم قلة منافقا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ومنهم قد يكون جاهلا، ومنهم قد يكون متعلما وهم قليل. الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل العلم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأكثر الناس خشية وأعلى الناس مرتبة هم العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن العلم علمان: علم فرض عين كل مسلم بغي يتعلمه، وهو علم التوحيد، وأن يعرف الشرك ودرجاته من الشرك الأصغر والأكبر، وأن يعرف كيف يصلي ونواقض الوضوء ونواقض ومبطلات الصلاة، وإذا صام يعلم أحكام الصيام. هذا فرض عين على كل مسلم، حينما تدخل في عبادة تعلم أحكامها. أما هذا الجهل وحرص الشديد على الدنيا الزائلة والغرور الذي التبس على كثير من الناس، هذه والله نذير خطر، نسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون، كذلك أوجه نصيحتي لطلاب العلم ولخريجي الجامعات من الدكاترة والدكتورات ومن الدعاة، أن يخلصوا النية وينشروا هذا العلم. كفاكم نوما وسباتا، ما بعث فينا صلى الله عليه وسلم لكي نركن للدنيا نبحث عن وظيفة أو حرف الدال. لن يغنيك حرف الدال، ولن يغنيك أمام الله سبحانه وتعالى حينما تسألين. ينبغي أن ننشر العلم. أحد العلماء يوصي ابنه فقال: خفيف الحمل عن العلم، خفيف الحمل يزيد بالإنفاق وينقص إذا بالكف شددته. أرأيتم كيف كانوا يربون أبناءهم؟ الآن رجل فيه علم ولا كلمة ولا موعظة ولا حوله طلاب، بل من المؤسف تسمع أخبار يأتوا الطلاب في الجامعة وقد وضع ورقة يعتذر فيها بمنتهى البرود، بل يوجد خطباء يأخذون رواتب ولا يأخذون ولا يخطبون خطبة واحدة. عندما أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عندنا قراراً بإيقاف خطباء الإحتياط، قال لي مسؤول بعضهم 30 عام يأخذ راتب ولم يخطب خطبة واحدة. هذا حالنا، عظم الله أجرنا. أنا أتكلم بمنتهى الشفافية، هذا حالنا عظم الله أجرنا. فماذا نتوقع من شبابنا؟ أين الاحتساب في نشر العلم؟ أين الطلب؟ أين حلق العلماء؟ والله أدركت من العلماء من يحوم حوله الطلاب من بعد الفجر إلى 12 PM يربي هذا، يفتي هذا، يتكلم مع هذا، يصلح بين هذا وزوجته، يصلح بين هذا ويشفع لهذا ويعلم هذا، ودرس بعد الظهر، ودرس في الضحى، ودرس بعد الفجر، ودرس في الضحى، ودرس بعد الظهر، ودرس بعد العصر، ودرس بعد العشاء إلى 9:30 إلى 10:50. هكذا كانوا علماءنا، أنا أدركتهم بنفسي رحمة الله عليهم. فاستيقظوا يا طلاب العلم، استيقظوا كفاكم نوما. وبعضهم يقول يا أخي ألا لا يعطوني تصريح؟ أولا في هذه البلد المبارك إذا نشرت التوحيد والعقيدة والسنة ما حد ما يعطي منك تصريحا، أما إذا تحرش وتتكلم وتنهج منهج بعض الخوارج فهذا لا نقبله أصلا، نحن يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ثانيا ممكن تنشر الإسلام وتنشر الدين بمقاطع فيديو، بمقاطع صوتية، تشترك في جروبات. البارحة دخلت جروب بلغني الإسلام وجدت أنه في عام أسلموا 2145 شخص من الرجال والنساء، هنيئا لهم. ما قالوا ما عندنا تصريح يا صاحب التصريح في النت نشر دين الله سبحانه وتعالى. كونوا غيورين على دين الله، نتعرض لحملات ليل نهار ضد الإسلام من الأقباط الأنجاس ومن الملاحدة ومن الليبراليين ومن اللادينيين ومن الصوفية ومن الأشاعرة حتى ومن كل هب ودب. وأهل السنة ضع النوم، ضع المخدة ونام، كفاك نوما يا أيها الرجل، اتق الله في نفسك وفي أمتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يحتاج طلاب العلم والدعاة إلى صفات. أول صفة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لا يقال عنك شيخ ويحبون الناس رأسك، وأنا أوصي إخواني كفاكم مدحا للدعاة، كفاكم حبحبة للرؤوس، فإن المدح منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مدح رجل أمامه رجل قال قد قطعت عنق أخيك، سماها قطع عنق. إذن نخلص النية لله، العلم لله، ثانيا مجاهدة النفس والعمل بهذا العلم، ثالثا التحلي بأخلاق العلماء وسمت العلماء. لا يليق بالداعية وطالب العلم أن ينزل للدهماء ولا يدخل جروباتهم ولا يكون ناصحا. بعض الناس يدخل جروب فيه مخالفات شرعية ونكت خاصة في الواتس وصور، وهو شيخ أو طالب علم أو رجل فيه خير عظيم، ولا ينكر، لا يليق بذلك. كذلك ملازمة العلماء والاستماع إلى شروحاتهم التي شرحوها للكتب والمتون. والله الذي لا إله غيره، هناك حملة عظيمة لتشويه العلماء، إما بالدعشنة أو التشدد أو رميه بالتكفير أو أنه نتاج الإرهاب والعياذ بالله، ابتداء من الإمام البخاري والمحدثون والأئمة وابن تيمية مجدد العصور ومحمد بن عبد الوهاب والمعاصرين أيضا من أهل العلم المشهورين والمعروفين. فاتقوا الله في سمعة العلماء، كتبهم موجودة، قد يخطئ، أما أنه يرمى بالتهم لا، لا نقبلها. كذلك أيها المسلمون، علينا أن نتزود بالعلم بشراء الكتب في بيتنا. مؤسف حينما تجد أحيانا بعض البيوت فيها تلفزيونين وفيها أربع أحيانا إذا كان البيت كبير، ولا مكيتبة، وإذا وجد مكيتبة الغبار عليها. نقي كتب في العقيدة، كتب في التفسير، كتب في علوم القرآن، حبب أبنائك وبناتك للعلم. كذلك الصبر وطول المثابرة، فالعلم لا يأتي في يوم واحد بل يأتي في شهور وسنين. كذلك كفالة الدعاة والعلماء من فقراء طلاب العلم والدعاة، وإيجاد المعاهد العلمية والصرف عليها. أيها المسلمون، والله الذي لا إله غيره، لن ينتصر الإسلام والمسلمون بهذا الوضع. لا بد أن نبذل لأجر نشر دين الله سبحانه وتعالى أولا، وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يرزقنا العلم والعمل. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا يستحق الهداية إلا هديته. اللهم إنا نسألك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا ووالدينا. اللهم أن تلحقنا بالعلماء العاملين. اللهم اجعلنا ممن ينصرون دينك وكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة. اللهم احشرنا في زمرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشر المبشرين وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين، آمين. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على النهج واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين، آمين.